بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الأول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، له سبب. فقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه السبب، وسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس فلاحا ولا تاجرا ولا بايعا ولا مشتري، وإنما كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. إذا وجد مزعة لبن لازم رسول الله، يحفظ عنه ويروي عنه. ولذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية أحاديث عن سيد الخلق، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص شاب كاتب، كان يكتب ما يقوله رسول الله. أبو هريرة لا يكتب، ولكن أبا هريرة يحفظ. دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب الله دعاء رسوله فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له، فما بسط أحد من الجالسين رداءه ولكن أبا هريرة بسط رداءه، فدعا النبي له فضمه إلى صدره وصار لا ينسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حفظا لأحاديث رسول الله. يقول أبو هريرة: خرجت مرة وأنا جايع حتى إنه يغشى علي من شدة الجوع، فتعرضت لأبي بكر وسألته عن آية، قال: والله إني لا أعلم تأويلها وتفسيرها، ولكن سألت أبا بكر عله يصحبني معه إلى بيتي فأصيب شيئا من الطعام، فما فعل أبو بكر؟ ثم لقيت عمر فسألت عن آية، ووضع عمر كوضع أبي بكر، دخل داره وتركني، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رآني علم صلى الله عليه وسلم ما أصابني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أبا هر اصحبني. فقمت معه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فقال لأهلي: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم. فأتوا بقدح فيه لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ادع لي أصحاب الصفة، الفقراء المهاجرين الذين يأتون من مكة. الصفة موضع مقابل للمحراب النبي اليوم، لأن الصفة كان النبي يستقبل بيت المقدس، ولما وجهه الله تعالى إلى الكعبة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الموضع مكانا للصفة، فقراء المهاجرين يأتون وينزلون في هذا الموضع إلى أن يجدوا خيرا وقوة يرحلون عن هذا الموضع. من ضمن من نزل في الصفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره كثير. ادعوا لي أصحاب الصفة، وإذا بهم كثر، فدعوتهم فدخلوا دار النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فأخذ النبي القدح وأمرني أن أسقي القوم، وفي الحديث: ساقي القوم آخرهم شربا. هذه سنة رسول الله، نحن جلوس، يؤتى بطعام، يؤتى بشراب، يقال لي: أدر الطعام الشراب، أنا أدور من اليمين وأمشي. حتى ينتهي الناس، فإذا انتهى الناس إن بقي شيء شربته، لم يبقى شيء أتوكل على الله. القدح صغير وأصحاب الصفة كثير وأنا جائع، أخشى أن يغشى علي ويبدأ النبي بالناس قبلي، فسقيت القوم حتى رووا. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب، فشرب حتى روي، قال اشرب شرب اشرب شرب، قال يا رسول الله والله لا أجد له مساغا، انتهى كل شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وشرب وأعطى أهله، والقدح صغير، هذه بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللبن قليل في قدح، يعني القدح قدح يكون سطل، القدح يساوي 4 كيلو، لا، إن كثر كيلو كيلو ونصف 2، وإذا بالقام جميعا يشربون، ثم يشرب أبو هريرة أعتقد أكثر من الجماعة كلها، لأنه قال له اشرب، بعد ذلك اشرب، بعد ذلك اشرب، حتى قال يا رسول الله والله لا أجد له مساغا، بعد ذلك شرب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ذلك أعطى الباقي لأهل البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه دائما يلازم رسول الله ويمشي معه، يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، ليس في الليل، لا يكلمني ولا أكلمه، النبي ساكت وأنا ساكت، حتى جاء سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع ناحية مسجد الإمام علي وناحية زقاق جعفر وناحية باب الكومة، هذه المناطق كان فيها بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع جماعة من اليهود كانوا صاغة، وأنا أعرف وغيري كثير يعرف أنه لما حفرت أساسات قرب باب الشام أو قرب حوش الباشا، لمن يعلم حوش الباشا، وجدوا بعض الأشياء التي يصاغ فيها الذهب ويصاغ فيها الفضة من آثار يهود، يهود بني قينقاع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء سوق بني قينقاع، وبنو قينقاع جماعة من اليهود أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ارتكبوا إثم كبير، ما سروا بنصر الله تعالى للمؤمنين يوم بدر، لما وقعت الواقعة يوم بدر وقتل 70 من صناديد قريش وأسر 70، اليهود شرقوا وغضبوا وصاروا يتكلمون ببعض الكلام، لا يظنن محمد وأصحابه أننا كقريش نحن أشد باس ونحن ونحن، يهددون ونقضوا العهد الذي بينهم وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة من المسلمين تشتري في سوق بني قينقاع، فتآمر عليها جماعة من اليهود وأتوا إلى مرطها الشرشف الذي تلبسه ووضعوا فيه شيء حتى إذا قامت تكشفت وهي لا تعلم، فلما أرادت أن تنهض وتقوم وإذا بها تتكشف، صاحت المرأة، رأى ذلك رجل من المسلمين فقام وقتل ذلك اليهود، قام رجل من اليهود قتل رجلا مسلم، فوقع ما وقع، وكان هذا من أسباب إجلاء بني قينقاع عليهم لعائن الله من المدينة إلى خيبر. أتى النبي إلى ناحية سوق بني قينقاع ثم انصرف وعاد إلى داره حتى أتى خباء فاطمة. أتى خباء فاطمة يعني الموضع الذي تسكن فيه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها داخل هذا الحاجز، لكن من ناحية الشر. وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يوجد اليوم داخل هذا الحاجز، وليس قبر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها داخل هذا الحاجز، وإنما قبر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالبقيع داخل هذا الحاجز من الناحية الغربية الجنوبية 3 قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها موجود بالبناء الذي بنى عمر. ولو قلت لكم إن حجرة عائشة قبل البناء كانت من سعف وكانت من جريد، وما بقي نحو الباب كان من مسوح شعر، وسور الحجرة من لبن، جريد، سعف، مسوح، ظلت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى أن مات سيد الخلق فدفن فيه، ثم مات أبوها فدفنته في البيت. الرسول من هذه الناحية مائلا إلى الغرب، الرأس إلى الغرب، الرجلان إلى الشرق. مات أبو بكر وضع رأسه محاذي لمنكب النبي ورجلاه إلى الشرق، الرأس إلى الغرب. استأذنها عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل رأسه عند كتفي أبي بكر والرجلان إلى ناحية الشرق، لكن لما أرادوا أن يضعوا رجلي عمر ما كفت الحجرة، فاضطروا إلى أن يحفروا تحت الجدار، ووضعت رجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حجرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها فالتصوير التقريبي لها هذه حجرة سيد الخلق، بعد ذلك نافذة تطل منها عائشة وتطل منها فاطمة، ثم بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تصوير تقريبي. ظل هذا الأمر إلى زمن الوليد بن عبد الملك، بنى هذا المسجد، زاد من ناحية القبلة، زاد من ناحية الشرق، عمر ما زاد من ناحية الشرق لأن حجرات زوجات النبي كانت من ناحية الشرق، والموضع الذي يقف فيه الناس اليوم ليسلموا على سيد الخلق وعلى صاحبيه هذا موضع حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوليد لأمر يعلمه الله ولا نعلم ما في القلوب هدم حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقوى على أن يهدم حجرة السيدة عائشة لأن القبور داخل هذه الحجرة. عامله أميره على المدينة صالح عمر بن عبد العزيز، جاء عمر بن عبد العزيز وبنى جدارا، الجدار موجود إلى اليوم، بنى جدار مثلث، ضلع ضلع ضلع آخر، هذا بيت عائشة، هنا ضلع هنا ضلع هنا ضلع، حتى لا يزعم أحد أنه يتوجه ليصلي إلى قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولذا قال الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدر جدر جدر ثالث، بعد ذلك بيت السيدة عائشة وفيها القبور الثلاث. جاء قائد باي على الحجرة الشريفة من ناحية الغرب، ناحية الشرق، ناحية الجنوب، ترى جدار إلى السقف. ولذا من أدخل أو دخل الحجرة الشريفة والله لا يرى القبور بعينيه، يدخل من باب شرقي ويستمر الداخل، فإذا وصل إلى هذا الموضع يوجد هنا طريق، لكن الذي يدخل يستمر يمشي حتى يأتي إلى هذا الضلع، بعد ذلك يتجه إلى ناحية الجنوب، بعد ذلك يتجه إلى ناحية الشرق حتى يحاذي رأس رسول الله، رأس أبي بكر، رأس عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الجدار الأول القريب منا جدار القايت باي، الجدار الآخر جدار عمر بن عبد العزيز، الجدار الآخر الداخلي جدار حجرة عائشة، القبور الثلاثة في داخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. خيف من الشمال تريد أن تصلي على القبور، والله إنك آثم، لأن النبي نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة إلى القبور، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن الصلاة لله ليست للقبور. وعلى فرض أنني آتي من ناحية الشمال وأنا أنوي أنني أصلي إلى قبر النبي، فعمل محال. جدار جدار جدار مثلث، جدار بيت عائشة في الداخل، فلا يجد مقصودة، وخالف الله تعالى وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نوى وزعم، والله الموفق. فاطمة رضي الله تعالى عنها لها خباء، خباء قصر منيف، فلة تحيط بها أشجار وأحجار وما إلى ذلك، لا حجرة واحدة، كانت تطحن بالرحى، فمجلت يداها، مجلت انتفخت، ابنة سيد الخلق، أتت إلى أبيها، يا أبت بلغني أنه قد جاءك خدم يعطني جارية تطحن لي وتعينني. نظر إليها أبوها وقال لها يا فاطمة ألا أدلك على ما هو أفضل من خادمة؟ أنا أعطيك شيء خير لك من خادمة، قطمة ذهب، صندوق دولارات، لا، إذا أويت إلى فراشك فسبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا فذلك خير لك من جارية. يريد لها صلى الله عليه وسلم النعيم المقيم عند الله، لأن ما في الدنيا فاني زائل، ما عندكم ينفاد وما عند الله باق. يريد أن يربي ابنته، أحفاده، أمته المسلمين، يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكينونة مع الله، على الكينونة مع الله. عندما تريدين أن تنامي احمد الله عشر، سبح الله عشر، كبر الله عشر، خير لك يا ابنتي من جارية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما أتى رسول الله خباء فاطمة يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أثم لكع، أثم لكع، أثم بالثاء والميم، يعني أهناك لكع؟ ولكع كلمة يطلقها العرب غالبا، يطلقونها على الطفل الصغير، أثم لكع يعني هناك الولد الصغير، ويعني النبي حسن والحسين لما يولد بعد، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. السخاب عبارة عن حبل يوضع فيه مسك، يوضع فيه قرنفل، يوضع فيه شيء له رائحة زكية تعلقه على ولدها، ولا تعلق فاطمة على عنق ولدها حجاب ولا سكين ولا سن الفيل ولا معضد ولا قرش على العنق، يدفع العين ويزيل الباس. ولهذا عاج، سنفيل، جلد ذيب، معضد، شرك، انصراف عن الله إلى غير الله. ولا باذنجان أسود ولا أصفر ولا نعلى جلكم الله يوضع على السيارة حتى يمنع العين. النعل يمنع العين يا أبويا؟ إيش العقول هذه يا أخوي؟ إيش العقل هذا؟ نعل نردنا أصلها نعلم أنها جلد، إما من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم. ذبح هذا الحيوان، أخذنا هذا الجلد، دبغنا هذا الجلد، صرنا نلبس هذا الجلد ونطى به القاذورات وما إلى ذلك. هذا يدفع العين، هذا يأتي بخير، هذا يدفع شر. إيش الانحطاط الفكري يا جماعة هذا؟ ونحن الآن في القرن العشرين. أرأيتم يهوديا أو نصرانيا وضع على عنق ولدي خرزة، ملح، حبة بركة، فلفل أسود، أخضر؟ لما المسلمون يبلغون إلى هذا الحد؟ ولما ينزلون إلى هذا المستوى؟ وصلوا إلى هذا المستوى لأنهم تركوا هذا الكتاب، ولأنهم صدوا وبعدوا عن تعاليم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن سيد الخلق كان يحصن ولديه الحسن والحسين كل يوم يأخذهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. يقرأ عليهما المعوذتين، يقرأ عليهما شيئا من القرآن، والله لا يصيبهما شيء. فهي وضعت تضع فاطمة وهي بنت أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تضع عقد، هذا العقد من قرنفل وطيب مسك وما إلى ذلك يزين به الولد الصغير. هذا الذي كنا نظن أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تعمله، وهو سخاب تعلقه على عنق الولد. فلم يلبث أن جاء الحسن يسعى حتى اعتنق جده، واعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اعتنقه رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. رواية ثالثة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. رواية أخيرة في فضل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس عن أبي قال: لقد خدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء. النبي له بغلة ركب عليها، وضع أحد ولديه الحسن أمامه والحسين خلفه، أو الحسين أمامه والحسن خلفه. هذا يقول: أنا الذي قد أخذت بزمام البغلة وأنا أسوق رسول الله والنبي على البغلة. كان يركب البغلة، وكان يركب فرس، وكان يركب حمار، وكان يركب البعير، وكان تارة يمشي على رجليه صلوات الله وسلامه عليه. ليس بمتكبر ولا جبار، سهل، هين، لين، متواضع. مرة يركب معاذ، مرة يركب أسامة، مرة ولديه الحسن والحسين. في القتال خرج إلى بدر بعير واحد، هو يركب وينزل، ويركب علي والنبي يمشي والمقداد يمشي، ينزل علي يركب المقداد، النبي يمشي علي يمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه لا أقول ديمقراطية، إيش كلمة ديمقراطية؟ أنا أقول هذه تعاليم إسلامية، هذا سمو، هذا علو، هذه رفعة. ديمقراطية كذب، يقولون ديمقراطية ديمقراطية، هي ديمو خرافية، ما هي ديمقراطية، كذب واحتيال على الخلق. لكن تعاليم الإسلام تجعل السيد كالمسؤول، الصغير كالكبير، لا فرق، الناس سواسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان تشرب في القلوب، فإذا تشرب الإيمان في القلب أصبح المرء متواضع، سهل، هين، لين، لا كبر، لا أي شيء. يا أخي، تموت المرأة السوداء التي كانت في المسجد، بعد أيام يسأل النبي عنها، أما سوداء، جارية حبشية سوداء، أنها كانت تقوم المسجد، لما ماتت مضت أيام، سيد الخلق ما رآه، أين الأمة السوداء؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا، كرينا نوقظت، قال دلوني على قبرها، ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، وصلى الله على أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.